ولا يستطع. تجاني الدجال الجاني قال لك الاصحاب ديالي كلهم ندخلوا من الجنه بدون حساب ولا عقاب. واش الفرق ما بين هذا وهذا؟ راه كل زمان عنده الدجال ديالو، فين ما بان شي شيخ طريقه فهو دجال كذاب نصاب نفس. قلنا اللي ترك الصلاه في المرض هذه هي علامه سوء الخاتمه، الا الحائض النفساء ما عدا المراه اللي جاها الشهر اللي يسميوه الحائض والنفساء في ولده، فالمريض تلزمه الصلاه في وقتها ما دام يعقل على اي حال يستطيعها، اما قائم متكى على الحفظ ولا على العصا، واما جالس، واما على الجنب الايمن، واما على اليسار، واما على الظهر، واما على البطن. الصلاه ما تسقط ابدا ما دام العقل موجوده. واصعب المذاهب في هذا المالكيه، قالوا الى غرقت بهم السفينه واحد شد في واحد اللوحه يعني باش ما يغرق شاي، وصلت له قصره يصلي بعينيه وهو شد في الخشبه. ولكن هذوك اتصلوا مع الله، واش حنا يعني غرقنا وشدينا بالخشبه غنصلي؟ هذوك المسلمين اللي دازوا راه غير الصور فاش مشابهين معاهم. هم رجال ونحن ذكور، هم رجال ونحن ذكور. الامام احمد رضي الله عنه ربعه ديال الكبوله يصلي بالناس، ربعه ديال الكبوله والضرب عاد على من الفوق وقيلة ما تذكر شيء. انت يدير لك ربعه ديال الكبوله وتصلي نيميرو خمسه سناسل بالقفوله. قال لك حنا والسلف الصالح بحال ديالك. واحد المراه زوجها واحد سميتو زيد، وهذا زيد عطاه الله واحد القوه وماشي بعيده، يمشي للغابه يشد السبع بودنيه يجيبو وماشي بعيد، ماشي بعيد بالقوه اللي عطاها، ماشي بعيد. يعني تعجبت من هذه القوه ديال هذا الرجل سميتو زيد، شوي مات ليها زيد اللي جاي يخطب هذا تقول له سميتك تتسحب هي كل زيد راه يستطع يجيب السبع من الغابه. سميتك علي الله يهنيك، سميتك محمد الله يهنيك، سميتك قدور الله يهنيك. جا واحد سميتو زايد زوجاته قالت غادي يمشي يجيب الناس السبعة من الغابة. وقصة صحراوية، قصة صحراوية عندنا حنا مسقس الديور بالخشب الصحراوية يعرفوها. تيجري الفار على الفار تيدور فوق منا حنا، تيجري الفار على الفار بزوز بزوز بزوز بزوز. شكون اللي يعرف هذا الشيء من الصحراوة؟ فهمتوما؟ الفيران ساكنين في السقف، غير جرى الفار على الفار وتخبى في حجرها. عاد عرفاتو قالك شتانا ما بين زيد وزيد، زيد ياتي بالسباع من القفر وزيد يتخبى من الفار في الدار. هذوك رجال لا سيما صحابه والتابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين واولياء الله الصالحين. ما احنا غير قضي حاجه وخلاص. قلنا فيصلي ما على قدر استطاعته، الا قلنا ما بينت لكم قبيله، الا صلى على الظهر ديالو يرد رجلين القبله، الا صلى على الكرش يرد الراس القبله. هذا في المرض يعني يرد الرجل باليمني واليسري والظهر. يا الله يستطيع ينعس على كرشه يرد الراس القبله، وسير عند الجماعه المخربقه يوريو الكرش. والله لا شتيه ولا تعلمت حتى الوضوء صحيح، وعشاك التوحيد عاد تعلمها منه. استقبل القبله، الى جمع استقبل القبله على اليسر كذلك استقبل القبله. تنسافر تنجيب لكم الغرائب، بت عند واحد سدادس جوج خوت، واحد سلفي واحد تبليغي. سلفي تيمشي للعمره كل رمضان، وتبليغي قال له واحد صاحبه علاش ما مشيتي للعمره بحال خوك؟ قال له ودي ميزت وفكرت مسجد النور احسن من العمره. شكون اللي قالها لي؟ خوه براسه.